والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا المبحث الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه وسيبينه كذلك الشارح يتعلق بمسألة فعل المكلف، بمسألة فعل المكلف من صلاة وصيام وحج إلى غير ذلك. هذا الفعل لابد أن تتوفر فيه استطاعتان، لابد أن تتوفر فيه استطاعتان. الاستطاعة الأولى هي التي تكون مع الفعل، والاستطاعة الثانية هي التي تكون قبل الفعل. ما من فعل يفعله العبد المكلف إلا ولا بد أن تتوفر فيه هاتان الاستطاعتان، وإذا انتفتا فلا وجود لفعل أصلا، لا وجود لفعل أصلا. أما الاستطاعة الأولى التي يقال لها استطاعة التوفيق فهذه من الله سبحانه وتعالى، هذه من الله سبحانه وتعالى، لا يوصف بها المخلوق بل يوصف بها الخالق، وهذه تكون مع أثناء الفعل، تكون مع أثناء الفعل. وأما الاستطاعة الثانية التي تكون قبل الفعل فهي سلامة الآلات وانتفاء الموانع، وهي التي تعود إلى المخلوق، هي التي تعود إلى المخلوق. هذا هو حاصل هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله تعالى التوسع بذكرها وذكر كذلك أدلتها. فقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، التي يجب بها الفعل، ما معنى ذلك؟ أي الاستطاعة التي إذا وجدت لابد أن يوجد معها فعل المكلف، الاستطاعة التي إن وجدت لابد أن يوجد معها فعل المكلف. الفعل ها هنا يراد به فعل المكلف، فعل المكلف من الأفعال الشرعية الدينية من صلاة وصيام إلى غير ذلك. قال: التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، يعني هي التي يقال لها التوفيق، هذه الاستطاعة التي تكون يعني بوجودها وجود الفعل هذه يقال لها التوفيق. قال: الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومعنى التوفيق الإقدار على الفعل والإعانة عليه، فهذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الموفق، هو الموفق وهو كذلك المعين لفعل الإنسان أعماله. قال: تكون مع الفعل، تكون مع الفعل، يعني أثناء فعل الإنسان هذه الاستطاعة تكون كذلك، يعني بأنهما متقارنان، الاستطاعة مع الفعل. فالله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لشيء فإنه يباشره مباشرة، وكذلك يفعله مباشرة. قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، هذه تعود إلى المخلوق، وهذه الاستطاعة الثانية. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات هذه تعود إلى المخلوق، فإن المخلوق لا يكلف أبدا ولا يوجه إليه الخطاب بأمر ولا نهي إلا إذا وجدت فيه هذه الاستطاعة التي يقال لها سلامة الآلات وانتفاء الموانع. فالله سبحانه وتعالى لا يوجه خطابه بأمر ولا نهي لمجنون مثلا، المجنون فاقد السلامة لأنه فاقد العقل، فليس بسليم الآلات، ليس بسليم الآلات. وهكذا لا يوجه الخطاب لصبي، لأن الصبي ليس ببالغ، فهو كذلك فاقد لسلامة الآلات أو بعض الآلات. كذلك الموانع، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف البالغ وكذلك العاقل إذا كان مريضا بأن يفعل شيئا لا يستطيع أن يفعله، فهذه الاستطاعة هي سلامة الآلات وكذلك انتفاء الموانع، هذه هي التي تعود إلى المخلوق ويوصف بها المخلوق. قال فهي قبل الفعل، هذه الاستطاعة تكون قبل الفعل، لأن الله لا يوجه الخطاب لشخص إلا إذا توفرت هذه الاستطاعة فيه، فإذا توفرت هذه الاستطاعة فإن الله سبحانه وتعالى يوجه إليه الخطاب، فهي قبل الفعل. قال وبها، أي هذه الاستطاعة التي تعود إلى المخلوق، قال وبها يتعلق الخطاب، يتعلق الخطاب أي خطاب الرب سبحانه وتعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر أو نهي أو إلى غير ذلك. قال وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الوسع، هذا الوسع هو الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا، لا يوجه لها خطابا بأمر ولا نهي إلا إذا كانت هذه الاستطاعة متوفرة فيه، هذا هو معنى الآية، لا يكلف الله نفسا بأمر ولا نهي ولا يوجه إليه خطاب تشريعي أو خطاب ديني إلا إذا كان الوسع والقدرة والاستطاعة موجودة في العبد وفي تلك النفس. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله، الاستطاعة المتعلقة بفعل المكلف تنقسم إلى قسمين، استطاعة تعود إلى الرب وهو التوفيق، واستطاعة تعود إلى المخلوق وهي سلامة الآلات وانتفاء الموانع. أما الأولى كما سبق، التوفيق تكون مع الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الإنسان للصلاة فإنه لابد أن توجد الصلاة مباشرة، وأما الاستطاعة التي تعود إلى المخلوق فلابد أن توجد قبل الفعل لا مع الفعل، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا وجدت الطاقة ووجدت كذلك الاستطاعة كلفه، فهذه الاستطاعة توجد قبل الفعل التي تعود إلى المخلوق. قال كما ذكر الشيخ رحمه الله وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، يعني ينبئ إلى أن ثم قولين آخرين للناس في هذه المسألة. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، هذا قول القدرية المعتزلة، يقولون لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، إذن هم نفوا أي الاستطاعتين، ها استطاعة إيش؟ التوفيق، استطاعة التوفيق. من يقول ما هو السبب في أن المعتزلة القدرية ينفون هذه الاستطاعة، استطاعة التوفيق، ها؟ لأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، فهو لا يحتاج إلى أن يستعين بالله، لا يحتاج إلى أن يعينه الله سبحانه وتعالى، فالمعتزلة يقولون بأن الاستطاعة التي يعني مع الفعل لا تكون موجودة أبدا، هذه منفية، وأما الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هذه لابد أن تكون موجودة، فلا بد أن يكلف الله سبحانه وتعالى النفس التي فيها الاستطاعة من سلامة الآلات وانتفاء الموانع، فهذا هو قول المعتزلة. إذن قول المعتزلة في طرف. قال وقابلهم، وهذا طرف آخر، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة، هذا التعبير ليس بصواب، هذا التعبير من قبل الشارح رحمة الله تعالى عليه ليس بصواب. وهذا المبحث الذي ذكره الشارح من بداية شرحه إلى هذا الموضع وإلى ما سنقرأه هو من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة، في كتابه منهاج السنة. وعبارة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه هناك قال: ومن قابلهم من المثبتة يقولون، ومن قابلهم من المثبتة يقولون. فتعبير شيخ الإسلام المثبتة وتعبير الشارح رحمة الله تعالى عليه من أهل السنة، فهناك فرق شاسع بين كلمة مثبتة وبين أهل السنة. وما هو الفرق؟ الفرق أن المثبتة أعم من أهل السنة، المثبتة أعم. لماذا أعم؟ لأن المثبتة هو بمقابل النفاه. من هم النفاه؟ النفاه هم الجهمية والمعتزلة. ومن هم المثبتة؟ المثبتة هم أهل السنة، ويدخل مع أهل السنة الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى غير ذلك، الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، يدخلون مع أهل السنة في قول القائل المثبتة. فكلمة المثبتة عامة، كلمة المثبتة عامة، لكن المراد بالمثبتة هاهنا الأشاعرة، المراد بالمثبتة هاهنا الأشاعرة، كما صرح شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بذلك في غير موضع من كتبه، بأن الأشاعرة هم الذين يقولون لا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل، لا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل. اللهم إلا أن يكون الشارح رحمة الله تعالى عليه أراد أن يدخل بعض الحنابلة، لأن بعض الحنابلة من ذهب مع الأشاعرة، من ذهب مع الأشاعرة فأثبت استطاعة واحدة تكون مع الفعل. بعض الحنابلة كما ذكر شيخ الإسلام ذهب مذهب الأشاعرة فأثبتوا استطاعة واحدة تكون مع الفعل ولا تسبق الفعل. إذن قول الأشاعرة وهو في طرف آخر قالوا الاستطاعة واحدة، ما هي؟ قالوا الاستطاعة التي تكون مع الفعل. ما هي التي تكون مع الفعل؟ هي التوفيق، هي استطاعة التوفيق والإعانة والإلهام. هذا هو معنى قول الأشاعرة. إذن إذا تصورنا قول الأشاعرة وعرفنا مذهب الأشاعرة في مسألة القدر، فالسؤال لماذا الأشاعرة يقولون بإثبات استطاعة واحدة تكون مع الفعل مع نفيهم للاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي استطاعة سلامة الآلات وانتفاء الموانع؟ لماذا؟ ها عبد الله؟ لأن الأشاعرة يقولون بالجبر، الأشاعرة يقولون بالجبر. وما هو الجبر؟ الجبر حاصله أن الإنسان ليس له استطاعة وليست له قدرة، ليست له استطاعة وليست له قدرة يفعل بها، الإنسان مجبور، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبره على فعل الأفعال وإنجاز الأعمال. فالإنسان لا يستطيع أبدا أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يحج إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينه، وهذه القدرة والاستطاعة هي من الله سبحانه وتعالى. أما العبد فليست عنده أي استطاعة ولا قدرة أبدا يفعل بها، فالإنسان مجبور على الأفعال. إذن من هو الفاعل حقيقة عند الجبرية؟ الفاعل حقيقة هو الله، هو الله الذي يصلي، وهو الله الذي يصوم، وهو الله الذي يحج، وإنما فعل هذه الأفعال فجعلها في الإنسان، فجعلها في الإنسان. هكذا يقولون الجبرية، الجبرية يقولون الفاعل حقيقة هو الله والإنسان ليس بفاعل. لماذا ليس بفاعل؟ قالوا لأن الإنسان ليس له أي استطاعة وليس له أي قدرة ولا إرادة، كالريشة في مهب الرياح، كالريشة في مهب الرياح. قال رحمة الله تعالى عليه: والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي. مناط أي يعلق عليها الأمر والنهي، بمعنى آخر كما سبق هي التي يوجه إليها الخطاب إذا وجدت، يوجه إلى النفس الخطاب إذا وجدت. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا ينهى إلا إذا وجدت هذه الاستطاعة التي هي سلامة الآلات وانتفاء الموانع. قال: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. قبله أي قبل الفعل، ولا يجب أن تكون معه، لا تكون مع الفعل، لأن الله لا يوجه الخطاب إلا إذا وجد إلا إذا وجدت هذه الاستطاعة في الإنسان، أما إذا لم توجد هذه الاستطاعة فلا يوجه الخطاب. قال: والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. والقدرة هذه الاستطاعة الثانية. قال: والقدرة التي بها الفعل أي التي يوجد بها الفعل، والتي هي كذلك تقارن الفعل. قال: والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، كما سبق بأنها تقارن الفعل التي هي التوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة، هذا مستحيل أن يوجد فعل الإنسان بقدرة معدومة، وكذلك بتوفيق معدوم وباستطاعة معدومة، هذا لا يكون أبدا، بل لابد أن تكون هذه الاستطاعة والقدرة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن لابد أن تختبر نفسك الآن في هذه الآية، هل استطعت أن تفرق بين الاستطاعتين أم لا؟ هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة هي التي تعود إلى الرب أم تعود إلى العبد؟ ها؟ إلى العبد. هذه الاستطاعة التي تعود إلى العبد. ما معنى هذه الاستطاعة؟ هي سلامة الآلات وانتفاء الموانع، سلامة الآلات وانتفاء الموانع. ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج وأوجب الحج على من توفرت عنده هذه الاستطاعة والقدرة. واضح هذا الكلام؟ وإذا جعلنا هذه الاستطاعة بمعنى التوفيق كيف سيكون المعنى؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قلنا بأن هذه الاستطاعة بمعنى التوفيق فكيف يكون المعنى؟ بأن الله فرض الحج على من؟ ها؟ ها؟ على كل الناس؟ لا، على من حج، على من حج، لأن الاستطاعة التي بمعنى التوفيق إذا وجدت وجد إيش؟ وجد معها إيش؟ وجد معها الفعل. هذه الاستطاعة التي هي التوفيق من الله، لأن الله إذا وفقك لفعل لابد أن إيش؟ أن يوجد. وإذا أعطاك الله سلامة الآلات وانتفاء الموانع هل لابد من وجود الفعل؟ عندك الجواب؟ الجواب ماذا؟ إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى سلامة الآلات وانتفاء الموانع هل يجب أن يوجد الفعل؟ الجواب لا، الجواب لا. كم من إنسان سليم الآلة وكذلك يعني منتفع عنه الموانع وهو لم يعمل بطاعة الله، وهو لم يعمل بطاعة الله. فالاستطاعة التي بمعنى التوفيق هذه قاعدة، إذا وجدت وجد معها إيش؟ الفعل. فإذا قلنا الاستطاعة ها هنا هي التي تعود إلى الرب، فيكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على من حج، أوجب الحج على من حج. وهذا الكلام ليس بصواب، هذا كلام فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على من كانت عنده القدرة والاستطاعة، على من كانت عنده القدرة والاستطاعة. قال رحمة الله تعالى عليه: وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، أي على الرجل أو على العبد السليم الآلة الذي انتفع عنه الموانع. قال: فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. يعني لو فسرنا الاستطاعة بمعنى التوفيق، فيكون الله سبحانه وتعالى أمر بالحج على من حج. قال: فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، لأن تارك الحج سيقول إيش؟ لم يوفقني الله، ولم كذلك يقدرني الله على هذا الحج، فلا يلام ولا يعاتب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه. هذا صواب، لأن الله لو وفقه لأدى الحج، لو وفقه لأدى الحج، فهو لما كان لم يؤدي الحج هذا دليل على أنه لم يوفقه الله. فإذا كان المراد بالاستطاعة في الآية هي استطاعة التوفيق، لوجه الخطاب لمن فعل فقط. قال: وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هل ها هنا الاستطاعة بمعنى التوفيق أو الاستطاعة بمعنى الصحة والوسع وسلامة الآلات؟ فاتقوا الله ما استطعتم بمعنى ماذا؟ سلامة الآلات، يعني على قدر وسعك وطاقتك فاتق الله. والتقوى هو الاتيان بأوامر الله وترك المناهي والمحظورات. قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كانت الاستطاعة بمعنى التوفيق سيكون تقدير الآية ماذا؟ فاتقوا الله إن وفقكم الله وإن أعانكم الله. وهذا المعنى بعيد جدا، لا يتصور أبدا، هذا معنى فاسد باطل، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى على سلامة الآلات وعلى كذلك الوسع والطاقة، لا على التوفيق. قال: وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، أي على من فعل، إذا فسرنا الاستطاعة ما استطعتم بالتوفيق. قال: ولم يعاقب من لم يتقي، لأن الذي لم يتقي سيقول لم أوفق ولم أعن على التقوى. قال: وهذا معلوم الفساد. وكذلك قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم. لو استطعنا، هل المراد بالاستطاعة التوفيق أو المراد بالاستطاعة سلامة الآلات؟ ماذا يريد المنافقون؟ المنافقون يريدون ماذا؟ سلامة الآلات. لو استطعنا، أي لو كنا متمكنين وكانت عندنا القدرة من مال وعدة إلى غير ذلك لخرجنا معكم. إذن ما هو الدليل على أن المراد بالاستطاعة ها هنا هو بمعنى سلامة الآلات؟ أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ كذبهم، الله سبحانه وتعالى كذبهم بهذا. قال: والله يعلم إنهم لكاذبون، في آخر الآية قال: والله يعلم إنهم لكاذبون. ولو كانت الاستطاعة بمعنى التوفيق هل كانوا صادقين أم كاذبين؟ لكانوا محقين. لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو وفقنا الله لخرجنا معكم، والله سبحانه وتعالى لم يوفقهم، الله تعالى لم يوفقهم، لكن لما كذبهم الله فإنهم أرادوا بذلك بتلك الاستطاعة سلامة الآلات وانتفاء الموانع. قال: وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل، حقيقة قدرة الفعل هي استطاعة التوفيق، ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع يأتون فيستأذنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على أن هؤلاء إنما يعني احتجوا بعدم سلامة الآلات وبوجود الموانع من مرض أو غير ذلك. قال: وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. كذلك هذه الآية الاستطاعة فيها هي الاستطاعة بمعنى القدرة التي تعود إلى العبد. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو المهر، أي ليس بقادر على إيجاد المهر. قال: والمراد استطاعة الآلات والأسباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، إنما نفى استطاعة الفعل معها، إنما نفى استطاعة الفعل معها. اجعل هذه بين قوسين وسجل هذه العبارة التي هي عبارة شيخ الإسلام، وهي يعني أوضح، جعلها بين قوسين وقل قال شيخ الإسلام، أو تقول العبارة في منهاج السنة، العبارة في منهاج السنة: فإنما نفى استطاعة لا فعل معها، إنما نفى استطاعة لا فعل معها. لعل يعني هذه العبارة التي أتى بها الشارح فيها يعني تصحيف، لعلها دخلت الألف واللام مع كلمة فعل فصارت الفعل، وإلا عبارة شيخ الإسلام واضحة: فإنما نفى استطاعة لا فعل معها، لا فعل معها، أي أن العبد عند أن كان فاقد للاستطاعة لا يستطيع أن يوجد الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع، أي فإن لم تستطع على إيجاد الفعل وهو القيام فصل قاعدا، وإن لم تستطع على إيجاد القعود فصل على جنب. فهذه عبارة شيخ الإسلام أوضح: فإنما نفى استطاعة لا فعل معها، لا فعل معها. قال: وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، التي هي حقيقة القدرة أي استطاعة التوفيق. قال: وأما ثبوت، يعني الأدلة كلها السابقة، الأدلة كلها السابقة من الكتاب والسنة تدل على إثبات الاستطاعة التي بمعنى سلامة الآلات، وهذا رد على من؟ ها؟ على الأشاعرة أم على المعتزلة؟ على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون بأن العبد ليس عنده قدرة ولا استطاعة تؤثر وتوجد الفعل، نفوا الاستطاعة مطلقا عن الإنسان. طيب، قال: وأما ثبوت، وقد تجد في بعض الكتب أن الأشاعرة يثبتون الاستطاعة ويثبتون القدرة، لكن عليك أن تتنبه بأن هذه مغالطة، وإلا فالجبرية على قسمين: منهم من صرح وقال لا قدرة للعبد أبدا، منهم من صرح وقال لا قدرة ولا استطاعة للعبد أبدا، بمعنى سلامة الآلات وانتفاء الموانئ. ومنهم من قال بل له استطاعة وله قدرة ولكن لا تؤثر، فعاد القول الثاني مع القول الأول سواء. فما هو الفرق بين قول القائل ليس للعبد قدرة ولا إرادة، وبين قول القائل ليس وبين قول القائل للعبد قدرة وإرادة لا تؤثر؟ القول واحد، القول على حد سواء. فهذه فقط كما ذكر شيخ الإسلام أنها من باب المغالطة. قال: وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، هل الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات؟ الجواب لا، لأن هؤلاء كان عندهم سمع وعندهم بصر، ولو كان السمع والبصر يعني غير موجودين عندهما أو عندهم لما كلفهم الله ولما عاتبهم الله سبحانه وتعالى، لكن العتاب وقع. فهذا يدل على أن الآلات موجودة والموانع منتفية، فهذا يدل على أن الاستطاعة بمعنى التوفيق، بأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم بسماع الخير واتباع الخير ولكذلك إبصار الحق واتباع الحق. فالاستطاعة هاهنا بمعنى التوفيق. قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة كما في الآية، هذا يدل على أنها ثابتة عندهم. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لم تستطيع معي صبرا. وقوله: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به، أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به، إما أنه اشتغل بالمعاصي وإما أنه ترك الأمر، ترك الأمر ولم ينشغل بما أمره الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن المراد بالاستطاعة هاهنا في هاتين الآيتين هي التوفيق، لأن العتاب واللوم إذا وقع يدل على أن الآلات موجودة والأسباب متوفرة والموانع منتفية، فلما وقع العتاب دل على أن الاستطاعة بمعنى التوفيق. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانه.